والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه لله إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هذه الآيات الكريمة من سورة لقمان في تبكيت وتوبيخ المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، عبدوا من لا يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، عبدوا مخلوقا مثلهم وتركوا عبادة الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون المنعم المتفضل بنعم لا تعد ولا تحصى. فقال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألم تروا أيها الناس إلى نعم الله جل وعلا حيث سخر كل ما في الكون لمصلحة الثقلين الجن والإنس؟ جعلها الله جل وعلا للانتفاع هذه الموجودات في السماوات وفي الأرض لينتفع بها الناس، والتسخير قد يكون تحت إرادة الإنسان وتصرفه، وقد يكون مسخر من الله جل وعلا لمصلحة البشر وإن لم يتصرفوا فيه بشيء كالشمس والقمر. ألم تروا أيها الناس أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذا التسخير لانتفاعكم ولمصلحتكم. قد يقول قائل: ما هو الشيء المسخر لنا وهو في السماء؟ نقول: نعم، كثير. الشمس والقمر والنجوم والسحاب والملائكة وغير ذلك من مخلوقات الله التي سخرت لمصلحة بني آدم. فالشمس طلوعها وغيابها لمصلحة بني آدم لأبدانهم وزروعهم ودوابهم وجميع أعمالهم، والقمر كذلك، والنجوم كذلك يهتدون بها ويستفيدون منها في ظلمات البر والبحر، والسحاب ينزله الله جل وعلا لبني آدم للاستفادة منه ومن نبات الأرض، والملائكة لحفظ بني آدم عما لم يقدر لهم، فهم يحفظونهم بأمر الله جل وعلا. وما في الأرض، ماذا في الأرض؟ كل ما في الأرض مسخر لبني آدم من ماء حلو ومر ومالح، ومن شجر ونبات، ومن جبال وسهول، ومن دواب وحيوانات، كلها مسخرة بأمر الله جل وعلا لمصلحة بني آدم. فالله جل وعلا جعل هذه الأشياء للمصلحة، لمصلحة العباد، وسواء كانت تحت تصرفهم كالدواب والحيوانات والزروع والمياه، أم لم تكن تحت تصرفهم وإنما هي مسخرة لهم كالشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. وأسبغ عليكم نعمه، وأسبغ قراءتان، أسبغ وأصبغ بالصاد بدل السين، ونعمه بالجمع ونعمه بالإفراد. وأصبغ عليكم نعمه وأصبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة بالإفراد والجمع، وأصبغ بالسين والصاد. وكثيرا ما تبدل السين بالصاد، وخاصة مع الغين والخاء والقاف، إذا اجتمعت السين مع الغين والخاء والقاف يصح أن تبدل صاد. وحتى في الألسنة الدارجة كثيرا ما يبدلونها. أصبغ وأسبغ، ومثل الخاء سلخ وصلخ بالسين والصاد مع الخاء، سلخ وصلخ، يقال صلخ الشاتة. ومثل سقر وصقر مع القاف، فكثيرا ما تبدل السين صاد مع الغين والقاف والخاء. وأصبغ وأسبغ بمعنى أتم وأكمل، أتم عليكم نعمه. ظاهرة وباطنة، ظاهرة ترى بالأبصار وتدرك، وباطنة تعرف بالعقول وإن لم ترى بالأبصار. والنعم الظاهرة والباطنة للعلماء رحمهم الله فيها أقوال عدة، ما المراد بالظاهرة والباطنة؟ فقيل الظاهرة ما يدرك بالعقل والحس، والباطنة ما لا يدركه الناس ويخفى عليهم. وقيل الظاهرة الصحة وكمال الخلق والسمع والبصر واللسان واليد والرجل وسلامة الحواس والجوارح، والباطنة العقل والإدراك والذكاء وما لا يشاهد بالعين. وقيل الظاهرة المال والجاه والجمال، والباطنة ما يجده المرء بنفسه من معرفة الله جل وعلا بالعلم النافع وحسن اليقين والإدراك. وقيل الظاهرة الإسلام، والباطنة ما ستره الله جل وعلا عن العبد. وقيل الظاهرة ما أنعم الله جل وعلا به في الدنيا، والباطنة ما أعده الله جل وعلا لعباده الصالحين في الجنة، وقيل غير ذلك. ومعنى الآية واضح، نعم الله جل وعلا عظيمة ظاهرة ترى وتدرك، وخفية لا يعلمها إلا الإنسان. وأخرج البيهقي والديلمي وابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: أما الظاهرة فالإسلام وما سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه، وأما الباطنة فما ستر من مساوي عملك يا ابن عباس. إن الله تعالى يقول: ثلاث جعلتهن للمؤمن، صلاة المؤمنين عليه، وجعلت له ثلث ماله أكفر عنه خطاياه، وسترت عليه من مساوي عمله فلم أفضحه بشيء منها، ولو أبديتها لنبذه أهله فمن سواهم. فالله جل وعلا تفضل على عباده بنعم عظيمة، ومن أهمها وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان، ثم ما ستره الله جل وعلا على عبده من مساويه وأعماله التي لا يطلع عليها، ولو اطلع على الناس على ما يعمل الإنسان لقلوه وأبغضوه وجفوه، لكن الله جل وعلا جواد كريم ستر على ابن آدم فعله. وورد في تفسير نعمة لا إله إلا الله، وهي من أكبر النعم إذا قالها العبد مؤمنا بها معتقدها، فهي نعمة الإسلام والإيمان التي لا يعدلها نعمة. ظاهرة يعني بينة واضحة، وباطنة خفية لا يعلم عنها. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله، من الناس، قيل هذه الآية نزلت في النضر ابن الحارث وأبي ابن خلف وأمية ابن خلف وأشباههم من المشركين يجادلون محمدا صلى الله عليه وسلم في صفة الله جل وعلا. وقيل نزلت في يهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صف لي ربك من أي شيء هو يكون، فأنزل الله جل وعلا صاعقة فأهلكته في الحال. نقل هذا عن مجاهد رحمه الله. والله جل وعلا يغار إذا انتهكت محارمه من عالم بحق الله جل وعلا، فمن العالم بحق الله جل وعلا أعظم. واليهود عندهم علم ويعرفون الله جل وعلا، لكن هذا اليهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متعنتا ومستخفا بحق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يمهله الله. ولا منافاة أن تكون نزلت في حق الجميع، في كل من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والعبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من جادل في الله بغير علم فله نصيب من الوعيد في هذه الآية. ومن الناس من يجادل في الله في صفة الباري جل وعلا وحقه واستحقاقه للعبودية وحده لا شريك له بغير علم بغير حجة ولا دليل ولا برهان ولا هدى مستفاد من رسول أو من حكيم ينطق بالحكمة، بل مجادلة بالباطل، والمجادلة هي المخاصمة. ولا كتاب منير، كتاب نير واضح أنزله الله جل وعلا، يعني يجادل على غير أساس، يجادل على غير بصيرة وهدى، ليس مجادلا لاستظهار الحق ولخفاء ما خفي عليه، لا، وإنما يجادل بالباطل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قال جل وعلا ومن الناس، من الناس من يجادل، وقال وإذا قيل لهم، قال العلماء عاد الضمير على معنى من، لأن من يجادل من لفظها مفرد ومعناها الجمع، يجادل عاد الضمير إليها مفرد على اللفظ، وإذا قيل لهم عاد الضمير إليها جمع على معنى من. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المجادلين اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، عندكم الهدى والنور والبصيرة والعلم الذي أنزله الله جل وعلا على أفضل خلقه، اتبعوه واستريحوا من الجدال بغير حق. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا لا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، ما عندهم حجة ولا برهان إلا التقليد الأعمى. وهذا مما يمقت به الرجل، التقليد الأعمى ممقوت. فالمرء ينظر لنفسه ويتبصر ولا يقلد ويكون أمعه تبعا للناس، إن اهتدوا اهتدى وإن ضلوا ضل. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، كأنهم يقولون آباءنا ورؤساؤنا وكبراؤنا أعلم منا بكل شيء، فنحن نتبعهم على ما يقولون حقا كان أو باطلا، وهذا جهل وضلال. والعلماء رحمهم الله مقتوا التقليد، ولا يصح للعاقل أن يقلد إلا معصوما وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من يبلغ عنه كالعلماء أهل البصيرة والعلم والمعرفة. وأما أن يقلد من لا علم عنده ويتبعه على جهله وضلاله فذلك هلاك، وهو حجة المشركين، وكثيرا ما يمقت الله جل وعليهم هذه الحجة بآيات كثيرة من القرآن، كقوله تعالى عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، فهم يقلدون على غير بصيرة، وهذه حجة ضلال. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، الاستفهام للتوبيخ والإنكار. أولو كان الشيطان يدعو آباءكم الذين تتبعونهم إلى عذاب السعير، حتى وإن كان الشيطان يدعوهم إلى جهنم تتبعونهم. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أين جواب الشرط؟ فتتبعونهم. لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير تتبعونهم، يعني هو يدعوهم إلى الضلالة فأنتم تتبعونهم في ضلالتهم، ثم قال جل وعلا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. يسلم وجهه إلى الله، يفوض أمره ويخلص نيته وعبادته ويجعل قصده وجه الله. ومن يسلم وجهه إلى الله، يعبد الله وحده ويجتهد في العبادة ولا يلتفت إلى ما سواه بشرط وهو محسن، لأن هناك أناس يعبدون الله على جهل وضلال فلا نصيب لهم في هذه العبادة ولا ينتفعون. فالمبتدعة يتعبدون الله جل وعلا لكن على هدى لا، بل على بدعة، فعملهم مردود عليهم، لأنه يشترط في العمل المقبول النافع شرطان أساسيان، أولهما الإخلاص، العبادة لله وحده لا شريك له، الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فصاحب البدعة قد يعبد الله مخلصا لكنه على غير هدى، لأنه على غير سنة. ومن الناس من يعبد الله على السنة، أعماله مطابقة للسنة ظاهرا لكنه غير مخلص لله، فلا ينفعه عمله لأنه رياء أو سمعة. وإنما العمل النافع أن يكون لله موافقا للسنة. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن في عبادته، يعبد الله وحده على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة المنجية له. ما هذه العروة الوثقى؟ هي لا إله إلا الله، أو تقول كلمة التوحيد. هذا الذي أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، هذا ناجي، كمن يريد أن يصعد جبلا عاليا وقد استمسك بعروة قوية متينة، هذا بإذن الله يسلم وينجو ويصل إلى ما يريد، لأن العروة التي استمسك بها توصله بإذن الله قوية متينة، بخلاف ما إذا استمسك بعروة ضعيفة فهو يزل ويهلك في أثناء الطريق. فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بما يوصله إلى النجاة، وإلى الله عاقبة الأمور. هذا الذي أسلم وجهه إلى الله وهو محسن ليعلم أنه صائر إلى الله جل وعلا، وأن الأمور والخلق كلهم صائرون إلى الله، فهو أسلم وجهه لمن يستحق جل وعلا الاستسلام له. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هذه بشارة للمؤمنين ونذارة وتخويف للظالمين الذين قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، بأن الجميع صائر إلى الله لا محالة. فليبشر العامل بالإخلاص بالنجاة والسعادة، وليعرف الكافر والفاجر بأن العقاب أمامه، وأنه لن ينجو من عقاب الله جل وعلا، لأنه صائر إليه ولن يفلت من يده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.